الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 30 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الفصل الخامس في صفة الاتباع، وفيه مسألتان، إحداهما في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم، والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الإمام. أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم، فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام، قال: وإن كبر معه أجزأه، وقد قيل إنه لا يجزئه، وأما إن كبر قبله فلا يجزئه. وقال أبو حنيفة وغيره: يكبر مع تكبيرة الإمام، فإن فرغ قبله لم يجزه. وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان، إحداهما مثل قول مالك وهو الأشهر، والثانية أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه. وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا، والثاني ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم أن يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء. فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم، لأنه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة، فهو أيضا مبني على أصله في أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام. والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه، فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف، والأصل هو الاتباع، وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير وإما بافتتاحه. وأما من رفع رأسه قبل الإمام، فإن الجمهور يرون أنه أساء، ولكن صلاته جائزة، وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام. وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء بذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ذكر المؤلف هنا مسألتين: المسألة الأولى في حكم تكبيرة المأموم للإحرام مع تكبيرة الإمام، وذكر أن سبب الخلاف تعارض الأحاديث في ذلك، والذي يظهر أن سبب الخلاف هو الاختلاف في لفظة الفاء، هل من مدلولها التعقيب بمعنى أنه لا يصح أن يكون بدء تكبير المأموم إلا بعد انتهاء الإمام من تكبيرته، أو أن كل جزء من أجزاء التكبيرة مستقل فيما يتعلق بالحروف، وبالتالي إذا توافق تكبير المأموم مع الإمام أو كان بعده بالجزء اليسير ولو لم يكمل الإمام تكبيره صحت تكبيرة المأموم، فهذا هو الذي يظهر في سبب الاختلاف. والأظهر أن لفظة الفاء هنا لجملة بعد جملة وليس لحرف بعد حرف، فإنه قال: فإذا كبر، فمعنى أنه إذا فرغ، وإذن يكون من منشأ الخلاف أيضا بقوله: فإذا كبر، هل المراد إذا ابتدأ التكبير فابتدئوا التكبير، أو أن المراد إذا فرغ من التكبير فافرغوا فابدأوا بالتكبير. وأما المسألة الثانية في رفع المأموم رأسه قبل الإمام، فمنشأها الاختلاف في وجود المحرم في الصلاة هل يبطلها، لأن رفع المأموم لرأسه قبل الإمام أمر محرم بالاتفاق، فهل يكون هذا المحرم مبطل للصلاة أو لا يبطلها؟ والعلماء لهم وجهان في هذا، فمنهم من يقول كل محرم في الصلاة يبطلها، والآخر يقول لا يبطلها إلا المحرم الذي يضادها دون ما لا يضادها. نعم. وكيف يقال الشكل أن النهي يقصد الفساد؟ نعم، هذا مسألة النهي يقتضي الفساد إذا كان في ذات الفعل، إذا كان الفعل هو المنهي عنه. هنا رفع الصلاة، رفع الرأس قبل الإمام ليس مأمورا به، تلك مسألة أخرى. المسألة الأخرى لو فعل المأمور به على جهة منهي عنها، كما لو مسح على جورب مغصوب، استعمال المغصوب محرم، فالمسح في ذاته أمر محرم، تلك مسألة أخرى. هنا الفعل المأمور به فعل مغاير للفعل المنهي عنه. هذه مثالها مثل ما لو كان هناك إناء من ذهب فتوضأ به، وهنا فعلان مستقلان. أما المسألة التي تذكر فيما لو كان الفعل الواحد منهيا عنه من جهة، مأمورا به من جهة أخرى. الشيخ مثلا يرفع رأسه للسماء وينظر إلى السماء وقت الصلاة، هل يفسد الصلاة؟ هذا البحث فيه، هذا البحث فيه. وهنا هل الأمر المحرم الواقع في الصلاة نقول بأنه كل محرم يفسد الصلاة، أو نقول بأن المحرم الذي يضاد الصلاة هو الذي يفسدها؟ قال رحمه الله: الفصل السادس فيما حمله الإمام عن المأمومين. واتفقوا على أنه لا يحمل الإمام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به، والثاني أنه لا يقرأ معه أصلا، والثالث أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها، وفيما جهر أم الكتاب فقط. وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع، ونهاه عنها إذا سمع. وبالأول قال مالك: إلا أنه يستحسن له القراءة فيما أسر فيه الإمام. وبالثاني قال أبو حنيفة. وبالثالث قال الشافعي. والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل. فسبب اختلافهم اختلاف الأحاديث في هذا الباب وبناء بعضها على بعض، وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث. أحدها قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وما ورد من الأحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة. والثاني ما روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آلفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالث حديث عبادة ابن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لا أراكم تقرؤون وراء الإمام. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. قال أبو عمر: وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند صحيح. والحديث الرابع حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. إلى رواية أخرى في حديث عبادة بن الصامت فيها زيادة: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهي عند أبي داود في إسنادها ابن إسحاق، وهو مدلس صدوق، ولكنه صرح في السماع في روايات أخرى. حينئذ هل يقال بأن رواية ابن إسحاق تعارض الروايات الأخرى، أو أنها من زيادة الثقة؟ والحديث الرابع حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وفي هذا أيضا حديث خامس صححه أحمد بن حنبل، وهما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. قوله: من قرأ له، من كان له إمام فقراءته له قراءة، يضعفه أهل الحديث. وأما حديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا فقد أخرجه مسلم. وزيادة، هذه الزيادة وردت بحديث متفق عليه، وبعض أهل العلم تكلم في هذه الزيادة. فاختلف الناس في وجه جمع هذه الأحاديث، فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة أم القرآن فقط، على حديث عبادة بن الصامت، ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المأموم فقط في صلاة الجهر، لمكان النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة، وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا هذا إنما ورد في الصلاة. ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي المأموم فقط سرا كان في الصلاة أو جهرا، وجعل الوجوب الوارد في القراءة في حق الإمام والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر، ومذهب أبي حنيفة فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام واقرأ ما تيسر معك فقط، لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم. وحديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعفي، ولا حجة في شيء مما ينفرد به، قال أبو عمر وهو حديث لا يصح إلا مرفوعا عن جابر. هذه المسألة منشأ الخلاف فيها تعارض الأحاديث العامة الواردة في هذا الباب، وذلك أن هناك أحاديث عامة بينها تعارض وبينها عموم وخصوص وجهي، وبالتالي أيها أقوى في العموم، ومقويات العموم أنواع متعددة، منها عدم ورود المخصص بالحديث العام، الحديث العام الذي لم يرد له مخصص أقوى من العام الذي ورد عليه تخصيص. وقد وقع الاختلاف في هذه الأحاديث أيها أقوى في عمومه من الآخر، وحديث عبادة بن الصامت في زيادة رواية أبي داود فيها تنصيص على إيجاب فاتحة الكتاب، وما نسبه المؤلف لمذهب أحمد فيه نظر، فإن الذي يظهر أن مذهب أحمد يماثل مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، وهو يقول بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء في السرية أو في الجهرية. والمؤلف في أوائل البحث يعني لم يشر إلى أن الخلاف في الوجوب، هل قراءة الفاتحة واجبة أو غيرها أو ليس بواجب. قال رحمه الله الفصل السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين. واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين ليست تفسد، واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة، فقال قوم صلاتهم صحيحة وقال قوم صلاتهم فاسدة، فرغ قوم بين أن يكون الإمام عالم بجنابته أو ناسيا لها، فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم، وبالأول قال الشافعي وبالثاني قال أبو حنيفة وبالثالث قال مالك. فسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام أم ليست بمرتبطة، فمن لم يرها مرتبطة قال صلاتهم جائزة، ومن رآها مرتبطة قال صلاتهم فاسدة، ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء، فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للازم أن يبدأوا بالصلاة مرة ثانية. هذه البحث في هذه المسألة لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة الأحاديث التي وردت في هذا الباب. إذن منشأ الخلاف هل يمكن أن تكون صلاة الإمام غير صحيحة وفي نفس الوقت تكون صلاة المأموم صحيحة؟ وقد ورد في ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بهم وهو جنب ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة فأعادها ولم يأمرهم بإعادة. فقيل بأن هذا في موطن الشهرة وبالتالي يكون من مسائل الإجماع السكوتي. قال رحمه الله: الباب الثالث من الجملة الثالثة. والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في 4 فصول: الفصل الأول في وجوب الجمعة وعلى من تجب، الثاني في شروط الجمعة، الثالث في أركان الجمعة، الرابع في أحكام الجمعة. الفصل الأول في وجوب الجمعة ومن تجب عليه. أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور لكونها بدلا من واجب وهو الظهر، ولظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والأمر على الوجوب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن وزعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات، وعن مالك رواية شاذة أنها سنة. وسبب في هذا الاختلاف تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا. وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة ووجد فيها زائدا عليها 4 شروط. اثنان وجدت فيه زائدا عليها ووجد فيه زائدا إليها 4 شروط: 2 باتفاق و2 مختلف فيهما. أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد، فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة، وداود وأصحابه على أنه تجب عليهم الجمعة. وسبب اختلافهم اختلاف في صحة الأثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وفي أخرى إلا 5 وفيه أو مسافر، والحديث لم يصح عند أكثر العلماء. لعل منشأ الخلاف في هذه المسألة الأمر في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، هل هو على أصله من كونه للوجوب، وهل العموم في واو الجماعة شاملة لمحل الخلاف في هذه المسألة أو لا؟ مثلا المملوك هل هو داخل في هذا العموم أو غير داخل؟ فهذا هو منشأ الاختلاف في هذه المسألة. وهناك منشأ آخر، وهو أن النصوص الواردة في الترخيص في ترك الجماعة هل تشمل صلاة الجمعة، بحيث من رخص له في ترك صلاة الجماعة يرخص له في ترك صلاة الجمعة، لأن لصلاة الجمعة من المكانة والأهمية ما تختص به عن بقية صلوات الجماعة. ولذلك قال طائفة بأن أحاديث الترخيص لا تشمل الجمعة، وآخرون قالوا بشمولها لها. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسائل. قال رحمه الله: الفصل الثاني في شروط الجمعة. وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها، أعني الثمانية المتقدمة ما عدا الوقت والأذان، فإنهم اختلفوا فيهما، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها. أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه، أعني وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال. وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهو قول أحمد بن حنبل. وسبب في هذا الاختلاف اختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة، مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: ما كنا نتغدى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. ومثل ما روي أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أضلال. فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك، لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب. وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر وجب أن يكون وقتها وقت الظهر، فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير، إذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال وهو الذي عليه الجمهور. وأما الأذان المنشأ أو خلاف هذا إلى شيئين: الأول، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة قبل الزوال أو لا؟ والمنشأ الثاني، هل صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر فتأخذ أحكامها، أو أنها فرض مستقل وبالتالي لا تطبق أحاديث الظهر على صلاة الجمعة، ومنها ما يتعلق بأمر الوقت. وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط، فهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون بل يؤذن اثنان فقط، وقال قوم بل إنما يؤذن ثلاثة. وسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن زيد أنه قال: كان نداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وروى أيضا عن السائب بن يزيد أنه قال: لم يكن يوم الجمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة. وروى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري وقالوا يؤذن يوم الجمعة مؤذنان، وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا إن معنى قوله فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاني هو الإقامة. وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب، وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة، ولا سيما في من فرد به. يعني إذن الاختلاف هنا في فعل عثمان رضي الله عنه وتكييفه والنظر في طريقة فعله رضوان الله عليه لهذا الأذان. وهناك من رأى أن المؤذنين الثلاثة أو الاثنين يؤذنون بين يدي الخطيب بعد أن يصعد المنبر، ولذلك كانوا في بعض المواطن يؤذن ثلاثة في وقت واحد، في بعض المواطن يؤذن ثلاثة على جهة التعاقب، كلما فرغ واحد أذن الآخر، ولا زال الناس يفعلون مثل ذلك في بعض بلدان المغرب بناء على هذا الرأي الفقهي. المقصود أن من سبب الخلاف هذه المسألة أن فعل عثمان رضي الله عنه هل يعد إجماعا سكوتيا أو هل يعد سنة من خليفة راشد، أو أنه يقال لعدم مشروعية لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. لكن كيف هم استنبطوا أنه يؤذن ثلاثة في وقت واحد؟ هذا حديث ابن حبيب قال كان المؤذنون على عهد رسول الله ثلاثة. وأما شروط الوجوب والصحة المختصة بيوم الجمعة فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة، واختلفوا في مقدار الجماعة، فمنهم من قال واحد مع الإمام وهو الطبري، ومنهم من قال اثنان سوى الإمام، ومنهم من قال ثلاثة دون الإمام وهو قول أبي حنيفة، ومنهم من اشترط 40 وهو قول الشافعي وأحمد، وقال قوم 30، ومنهم من لم يشترط عددا ولكن رأى أنه يجوز بما دون 40 ولا يجوز بالثلاثة والأربعة، هو مذهب مالك. وحدهم بأنهم الذي يمكن أن تتقرى بهم قرية، أن تتكون وهناك من جعلهم 12 مصليا لهم. وسبب اختلاف في هذا اختلاف في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، هل ذلك 3 أو 4 أو 2، وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم، وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الأحوال، وذلك هو أكثر من 3 والأربعة. فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع 2، فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك قال تقوم الجمعة باثنين الإمام وواحد ثان، وإن كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمع قال تقوم باثنين سوى الإمام. ومن كان أيضا عنده أن أقل الجمع 3، فإن كان لا يعد الإمام في جملتهم قال بثلاثة سوى الإمام، وإن كان ممن يعد الإمام في جملتهم وافق قول من قال أقل الجمع 2 ومن لم يعد الإمام في جملتهم. وأما من راعى ما ينطلق عليه في الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع قال لا تنعقد بالاثنين ولا بالأربعة، ولم يحد في ذلك حدا. ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس، وهو مالك رحمه الله. وأما من اشترط 40 فمصيرا إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس، فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة، فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقط، ومنها ما يجمع الأمرين جميعا، أعني أنها شروط وجوب وشروط صحة. هذا البحث قد اختلف الناس في ارتباط شرط الصحة بشرط الوجوب فيه، فبعضهم قال بأن شرط الصحة هو أقل الجمع، وشرط الوجوب هو عدد 40، وبالتالي البحث في حديث أول جمعة صليت بالناس عندما صلى 40، هل لأنها لم تكن واجبة قبل ذلك لنقصان العدد، أو لأن هذا أول مشروعية صلاة الجمعة، ويترتب على ذلك أيضا الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الجمعة وكان يخطب سمع الناس صوت قافلة فخرجوا من المسجد حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، فهذا أيضا من المسائل التي أو من أسباب الخلاف في هذه المسألة. ومن الأمور المتعلقة أيضا بهذا، هل هذا الشرط هو شرط لخطبة الجمعة أو إنما هو شرط للصلاة؟ كذلك من البحث هذا، هل الإمام يدخل في أقل الجمع أو الجماعة لا تحصل أو لا تعد إلا من قبل المأمومين؟ هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسائل، وينبغي التفريق بين شرط الوجوب بحيث يؤخذ من حديث أول جمعة صليت بالمدينة، وشرط الصحة فيؤخذ من أحاديث انصراف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من جهة، وأقل ما تصدق عليه اسم الجمع من جهة أخرى. شيخ، يعني أول جمعة صليت بأربعين كان عدد لا بالموافقة، كيف استنبط منها الوجوب؟ يقولون لو كانت واجبة قبل ذلك فلزمهم أن يصلوا قبل هذا العدد، قبل وجود هذا العدد، فلما لم يصلوا إلا عند وجود هذا العدد دل على أن الوجوب كان مرتبطا به، وإلا لصلوا قبله. يمكن ما فرضت الجمعة إلا في هذا، هذا هو البحث. الآخرون يقولون، ولذلك هذا منشأ الخلاف، هل كونهم لم يصلوا قبل هذه الجمعة لأن الجمعة لم تفرغ بعد، أو لأن العدد لم يوجد بعد؟

تسحى ويجعل من الصلاة في وقتها للتسحى. في بعض البلدان يجعلون مساجد تصلي في أول الوقت أول وقت الظهر ومساجد أخرى تصلي في آخر الليل. وفي بلدان يجعلون المسجد الواحد يصلي صلاتين، إن كان كلام الفقهاء على عدم الإسارة مثل ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله بالخير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا.